بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال شيخ السعدي رحمه الله: استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة في نزوله إليه فقال له: لو تأتينا أكثر مما تأتينا، تشوقا إليه. يعني سبب نزول الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون نزول جبريل عليه السلام عليه كثيرا وأكثر من مرة، وأن يتكرر ذلك ويتردد شوقا إليه. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام إذا كان في مناجاة ربه ومع هذا الملك الكريم جبريل عليه السلام، فلا شك أن مثل ذلك يزداد خيرا على خير، كما قال ابن عباس في صفة النبي عليه الصلاة والسلام: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل في رمضان فيلازمه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فاشتاق إليه فقال: لو تأتينا أكثر مما تأتي، يعني أكثر من الذي أنت عليه. فقال تشوقا إليه وتوحشا بفراقه وليطمئن قلبه بنزوله. فأنزل الله تعالى على لسان جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي ليس لنا من الأمر شيء، إن أمرنا إن أمرنا ابتدرنا أمره ولم نعص له أمرا، كما قال عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنحن عبيد مأمورون له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان والمكان. فإذا تبين أن الأمر كله لله وأننا عبيد مدبرون، فيبقى الأمر دائرا بين هل تقتضيه الحكمة الإلهية فينفذه أم لا تقتضيه فيؤخره. ولهذا قال: وما كان ربك نسيا. فهذا الأمر على حسب حكمة الله سبحانه وتعالى. إذا اقتضى الأمر أن يقدم، أو إذا اقتضت الحكمة أن يقدم النزول، تقدم النزول ونزل الملائكة عليهم السلام. وإذا لم يقتضي الأمر ذلك فإنهم لا يتنزلون. قال: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، أي لم يكن الله لينساك ويهملك، كما قال تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. كما لأن كفار قريش لما طال في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو طال الانقطاع بين أول النزول وما بعده، فقال كفار قريش: إن رب محمد قلاه ترك. فكان من أول ما نزل بعد ذلك هذه السورة، سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولهذا قيل أنه لما نزلت السورة كبر عليه الصلاة والسلام، كبر جبريل. ولهذا في بعض القراءات يشرع التكبير إذا وصل إلى هذه السورة، سورة الضحى، واختلف هل يبدأ التكبير من الضحى إلى آخر الناس أو يبدأ من التين إلى آخره أو من سورة الشرح. فكبر لأنه جاءه الوحي وفيه الضج على كفار قريش، وهذه القراءة هي قراءة ابن كثير خاصة من رواية البزي، وبعضهم أيضا يقرأ بذلك قراءة حفص من رواية الطيبة لكن في وجه اختاره بعض القراء. ولهذا قالوا ما كان ربك نسيا، أي ما ودعك، كما قال ما ودعك ربك وما قال، بل لم يزل معتنيا بأمورك مجريا لك على أحسن عوائده الجميلة وتدابيره الجميلة. نعم. قال الشيخ سعد رحمه الله: أي فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد فلا يحزنك ذلك ولا يهمك، واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك لما له من الحكمة فيه. ثم علل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه رب السماوات والأرض، فربوبيته للسماوات والأرض وكونهما على أحسن نظام وأكمله ليس فيه غفلة ولا إهمال ولا سدى ولا باطل، برهان قاطع على علمه الشامل كونه تبارك وتعالى رب السماوات والأرض، ومن تمام ربوبيته له، أو يعني مما يوجد عليه حالهما أنهما على أحسن نظام وأتم نظام، لا يوجد فيهما نقص ولا شيء من العبث، وذلك برهان قاطع على علمه الشامل. فلا تشغل نفسك بذلك، بل اشغلها بما ينفعك ويعود عليك طائله، أي فائدته ونفعه، وهو عبادته وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، أي اصبر نفسك عليها وجاهدها، وقم عليها أتم القيام وأكملها بحسب قدرتك. وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، إلى أن قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية. وقوله عز وجل هل تعلم له سميا، أي هل تعلم سميا ومساميا، هل تعلم مساميا يعني يساوي مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين، وهذا استفهام بمعنى النفي يعني لا يوجد. هل تعلم له سميا هذا استفهام، الصيغة صيغة استفهام والمراد منه النفي، فالصيغة صيغة استفهام أسلوب إنشائي والغرض منه النفي، الغرض منه النفي بمعنى النفي المعلوم بالعقل، أي لا تعلم له مساميا ولا مشابها، لأنه الرب وغيره مربوب الخالق وغيره مخلوق الغني من جميع الوجوه وغيره فقير بالذات من كل وجه، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى. فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية، وأن عبادته حق وعبادة ما سواه باطل، فلهذا أمر بعبادته وحده والاصطبار عليها، والاصطبار من الصبر، وأصله الاصطبار بالتاء، أصله الاصطبار يقال اصطبر على وزن افتعل، وهذا الوزن الناحية الصرفية افتعل إذا كان فاؤه صادا أو ضاء أو ضاء فإن التاء تبدل طاء، التاء تبدل طاء فيقال اصطبر، مثل أيضا اضطر أصله اضطر، فالتاء هنا تبدل طاء، هذا الذي عليه لغة العرب. فالاصطبار أصله الاصطبار، تبدل تاء الافتعال من طاء إذا كان فاء الفعل صادا أو ضادا أو ضاء. وزيادة المبنى زيادة في المعنى، ففيه أي المبالغة على الصبر، فينبغي التمسك بالعبادة ومجاهدة النفس لتصبر عليها. فقال فلهذا أمر بعبادته وحده والاصطبار لها أي للعبادة، وعلل ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى، أمر بالعبادة وأن يصابر نفس العبادة، وعلل ذلك بماذا؟ بأن له الأسماء الحسنى، وهذا يدل على فائدة هذا النوع من التوحيد ألا وهو توحيد الأسماء والصفات، التعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وكلما عرف العبد ربه بأسمائه جل وعلا عرف هذه الأسماء وفهمها وتدبرها وعرف مقتضاها وعمل به، كلما ازداد تقوى لله تبارك وتعالى. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه بعض زوجاته أن بعض الناس يستقلون شيء من العمل مما تعمله، أو يرون أن بعض الأشياء تفعلها يترفعون عنها ولا يفعلونها، ويقولون أنه أي محمد عليه الصلاة والسلام نبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فلا بد من أن نكثر من العمل. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أما إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فذكر ابن القيم رحمه الله أنه يستفاد من الحديث أن كونه أتقى الناس لله جل وعلا لأنه أعرف الناس وأعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. فكلما عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته كلما ازداد تقربا إليه وقويت عبادته لله جل وعلا وقوي صبره على هذه العبادة. ثم قال جل وعلا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. طيب هذا نتركه إن شاء الله تعالى لدرس لاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.